واسمها أمة الله، وأمها سلمى بنت عميس، أخت أسماء بنت عميس فقال جعفر: أنا أحق بها، ابنة عمي وعندها وعندي خالتها، وإنما الخالة أم. وقال علي: أنا أحق بها وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بها. وقال زيد: أنا أحق بها، خرجت إليها وسافرت وقدمت بها. فخرج صلى الله عليه وسلم وذكر شيئا وقال: أما الجارية فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالة بمنزلة الأم. المسألة الرابعة: هذا إذا كانت الخالة أيما، فأما إن تزوجت وكان زوجها أجنبيا فلا حضانة لها، لأن الأم تسقط حضانتها بالزوج الأجنبي، فكيف بأختها وبأمها والبدل عنها؟ فإن كان وليا لم تسقط حضانتها كما لم تسقط حضانة زوج جعفر، لكون جعفر وليا لابنة حمزة وهي بنوة العم. وذكر ابن أبي خيثمة أن زيد بن حارثة كان وصى حمزة فتكون الخالة على هذا أحق من الوصي، ويكون ابن العم إذا كان زوجا غير قاطع للخالة في الحضانة وإن لم يكن محرما لها. وقد بينا في شرح الحديث اسم الكل ووصف قرابته، اسم الكل ووصف قرابته. يتكلم على قوله تعالى في الآية الأولى: وإني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. قرأها بعضهم وكفلها زكريا. زكريا أيضا فيه قراءتان: المد والعدم، زكريا وزكرياء. ثم بعد ذلك أجرى الله عليها رزقا، إذا دخل عليها وجد عندها رزقا. قال بعضهم: يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. قال: من أين لك هذا؟ أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. بعدما رأى أن الله تعالى يرزقها وتأتيها هذه الأرزاق، عند ذلك دعا ربه أن يرزقه ولدا. هنالك دعا زكريا ربه وقال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ذرية، أجاب الله تعالى دعوته وبشرت الملائكة بيحيى: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بعيسى، لأن عيسى هو كلمة الله، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يتكلم على الحصور، ذكر أن ابن عباس يقول: الحصور الذي لا يقدر على إتيان النساء، كأنه محصور يعني ممنوع. وذكر غيرهم أنه الذي يترك ذلك تعفها. وذكر بعضهم أن الحصول هو الذي يمنع نفسه من المعاصي والمحرمات، وأما ترك النساء فليس مدحا. ورجح ذلك ابن كثير في التفسير عند هذه الآية، واستنبط أنه قد يكون لعيسى ذرية، لأن ذرية يمدح بهم، والإنسان يرغب في أن يكون له ذرية، منهم زكريا قال ربي لا تذرني فردا، ودل ذلك على أن طلب الولد مما يرغب فيه وما يحبه الإنسان بالطبع. هكذا كذلك أيضا ما استدل به من كثير قوله في هذه الآية فهب لي من لدنك ذرية، ذرية عدد، فكأنه يقول أنا هب لك ولدا والولد يكون له ذرية. لا بد أن الله تعالى أجاب دعوته بقوله ذرية. وفي سورة مريم فهب لي من لدنك وليا، فدل ذلك على أن مدح الإنسان بكونه يولد له من جملة المزائح، وأن الذي لا يأتي النساء يعتبر نقصا فيه. هكذا استنبطوا. تكلم أيضا على قصة زكريا مع بني إسرائيل، قول الله تعالى وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. قيل إنهم تخاصموا في كفالة مريم، إما لأن أباها عمران مات وهي صغيرة، أو مات قبل أن تولد، ويمكن أيضا أن أمها لم تقدر على كفالتها، فلأجل ذلك تنازعوا أيهم يكفل مريم. كان زكريا له قرابة يقولون إن امرأته أخت امرأة عمران، فيكون ولده يحيى ابن خالة عيسى. هكذا في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه وجد في السماء الدنيا آدم، وفي السماء الثانية ابني الخالة يحيى وعيسى، وصفهما بابني الخالة، فدل على أن لزكريا قرابة من مريم ومن أبيها، فلذلك طلب أن يكون هو الكفيل الذي يكفلها يعني يحضنها. ولا شك أن الطفل في حال صغره لا يستغني عن الحضانة، حضانة الطفل تربيته وتنشئته وتعليمه، وكذلك أيضا تنظيفه وإصلاحه وغسل ثيابه والصبر على ما يخرج منه، لا بد من حاضن. والأصل أن الذي يحضن هي الأم، ومع ذلك قد يحتاج غيره من يحضنها، من يحضن معلوم أن الرجل يشك عليه أن يتولى تنظيف الأطفال ونحو ذلك، فتحضنه امرأته. وإذا كانت امرأة زكريا خالة مريم أخت أمها فإنها أولى بالحضانة، ولذلك كفلتها. ساق ابن العربي قصة ابنة حمزة، والقصة مشهورة في الصحيح، لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة بعد عمرة القضية، تابعته امرأة ابنة حمزة تقول: يا عم يا عم. فتناولها علي وناولها ابنته فاطمة وقال: دونك ابنة عمك. ولما قدموا إلى المدينة تنازعوا كلهم يريد الأجر في حضانتها وكفالتها، فجعفر يقول: خالتها تحتي وهي ابنة عمي، لأن حمزة عم جعفر. علي يقول: تحتي بنت عمها يعني فاطمة وهي ابنة عمي. أما زيد ابن حارثة فهو مولى، ولكن أخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة، فأدلى بالأخوة وقال: إنها ابنة أخي يعني بالمؤاخاة. قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. فكذلك هاهنا جعفر زوجته أسماء بنت عميس وهي خالة بنت حمزة، يحيى أمه خالة مريم أخت أمها، فتولت حضانتها واختارت تحت كفالة زكريا. زكريا كان ينفق عليها، مع أن الله تعالى يرزقها بذلك الرزق. والقصة التي فيها أنه أعوزت النفقة مرة أو أعوزتها، فكل من بني إسرائيل يريد أن يتبرع بالنفقة عليها، ولكن سبقهم زكريا لكونه كفيلها. كذلك أيضا لما تنازعوا كلهم يريد أن يدخلها، بقوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. قيل إن هذا دليل على جواز القرعة، هو أن القرعة دليل شرعي، طريق شرعي لاستخراج المجهولات. هكذا لاستخراج المجهولات، فهذا طريق لكل الأمور المجهولة. ذكره الله تعالى في هذه الآية: يلقون أقلامهم، وأنهم ألقوا أقلامهم في الماء، فقالوا: الذي يقف قلمه هو الذي يكفلها. أجرت أقلامهم وحملها الماء وكلمه توقف، فصار ذلك سببا بأنه حظي بكفالتها. وقد ذكروا أن القرعة طريق شرعي، ذكر في القرآن في قصة يونس في قوله تعالى إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. لما كانوا في البحر واضطربت السفينة أخافوا من الغرق فاقترحوا من الذي نلقي حتى يخفف، فوقعت الكرات على يونس فكان من المدحضين فألقى نفسه مع الذين ألقوا أنفسهم. فهذه أيضا من القرعة، ومن القرعة أيضا ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وكذلك أيضا القصة التي سمعنا أن رجلا كان له 6 مماليك لا مال له غيرهم، اعتقهم عند موته، ولما اعتقهم سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، حتى قيل انه قال لو علمت ما صليت عليه. ادعى الاعبد جزاهم 3 2 2 2 وقعت القرعة على 2 أردتهما، على 2 أعتقهما وأرك 4 الباقي. فدل ذلك على أن القرعة طريق شرعي لاستخراج المجهولات. وعلى كل حال في هذه الآية استعمال القرعة، وفيها أيضا فضل الحضانة والكفالة لمن هو يتيم أو محتاج إلى الحضانة، وأن الذي يتولى ذلك يكون له أجر كبير. ولو لم يكن كذلك ما اختصم هؤلاء من بني إسرائيل، اختصموا على كفالة مريم لأنها بنت نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أو صالح من الصالحين الذي هو عمران. فلما كان كذلك حرصوا على أن يتولوا كفالتها. الشيخ الإمام مالك لا يرى شرعية القرآن؟ كون الإمام مالك رحمه الله وكذلك الإمام الشافعي أبو حنيفة لا يرون استعمال القرآن اجتهاد، اجتهادا منهم كأنها ما بلغتهم. الذين منعوها يقولون إنها ظن وتخمين، والظن أكذب الحديث وقد تصيب من لا يستحق نحو ذلك. ولكن لما جاءت بها الشريعة أصبحت طريقا شرعيا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

ومن يتفرع عنهم من المصطفين، في قوله تعالى إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، أي من المفضلين. آدم لا شك أنه أبو البشر، وكل الأنبياء غيرهم من ذريته. نوح قيل إنه أيضا أبو من بعده، قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، وقال بعضهم من المراد بذريته المؤمنين الذين آمنوا به وركبوا معه السفينة. قال إبراهيم يعني ذرية إبراهيم، فإنهم أنبياء، إسماعيل وإسحاق ويعقوب وذرية يعقوب كيوسف ومن بعدهم، ومنهم أيضا أنبياء بني إسرائيل كلهم من ذرية إبراهيم. هكذا على عمران، عمران الذي هو أبو مريم، أي أنه أيضا من الصالحين، اختارهم الله على العالمين، اصطفاهم وفضلهم بجعل الأنبياء من ذريتهم. ثم قال تعالى إذ قالت امرأة عمران، أي تذكر إذ قالت امرأة عمران بعدما تيقنت أن في بطنها حمل، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محرما، نذرت يعني تبرعت لك لخدمة المسجد المقدس ما في بطني المولود الذي ألده محرما يعني عتيقا، لا أريد أن يخدمني، أريد أن تكون خدمته وعمله في المسجد، فتقبل مني. هكذا دعت لها أن يكون عملها مقبولا وولدها أيضا مقبولا. إنك أنت السميع العليم، السميع للدعاء والعليم بكل شيء. فلما وضعتها وضعت ذلك الحمل وإذا هو أنثى، ندمت أو أسفت على ألا يكون ذكرا، اعتذرت وقالت ربي إني نذرت له، ربي إني وضعتها أنثى، وضعت حملي وإذا هو أنثى، والله أعلم بما وضعت. جملة معترضة، وقرأها بعضهم إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، يعني أن الله عالم بالذي وضعته، فأخبر الله تعالى وهو أخبر مني، وليس الذكر كالأنثى لأنها تؤمل أن يكون ذكرا، وذلك لأن الأنثى يعتريها العذر الحيض ونحوه، وتحتاج إلى أن تتستر أمام الرجال إذا دخلوا المسجد لتخدمه، وتحتاج أيضا إلى من يكفلها ونحو ذلك، وليس الذكر كالأنثى. ثم أخبرت وقالت إني سميتها مريم، هكذا اسمها، يعني اختارت لها ذلك الاسم، ذكر السيوطي أن أباها عمران مات وهي حمل، فتولت الأم تسميتها، والأصل أن التسمية تكون للأب، الوالد هو الذي يسمي أولاده، ولكن لما كان قد مات سمتها وإني سميتها مريم. وإن يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هكذا جاء في الحديث أشار إليه السيوطي أنه ما من مولود إلا الشيطان ينزغه إذا ولد، لذلك يصرخ عندما يخرج من الرحم إلا مريم وابنها. استجاب الله دعوة امرأة عمران: أعيدها بك وأعيد ذريتها كولدها الذي هو عيسى من الشيطان الرجيم، أي من نزغ الشيطان ومن برده. وصف بأنه رجيم، يعني بعيد من الخير. فهكذا مقدمة هذه القصة، ويأتي بقية الآيات في القصة. أحسن الله إليك. السائل يقول: ما رأي سماحتكم فيما ذكره المؤلف من قصة الرجل الصوفي الذي قالت له أمه: إني تركتك لله فلن أعود إليك، أو فلا تعود إلي؟ هكذا الله أعلم بثبوت هذه القصة، ولكن ظاهر قصة مريم أن أمها تبرعت بها واعتقتها لتكون تخدم المسجد. الرجل المرأة التي قالت لولدها: تركتك لله ولا أريد أنك تخدمني أبدا، القصة فيها نظر، ولهذا لا بد أنه إذا احتاجت أمه له أنه يقوم بكفالتها ويقوم بخدمتها، ولا يرد ذلك عن خدمة المسجد ينحو. ما رأي سماحتكم في قول المؤلف: وعجبا لغفلته وغفلة القاضي عبد الوهاب عنه حين تكلم عليه وحاجه فيه، إلى قوله: فاسكت واصمت؟ هكذا يعني احتجاج القاضي، يعني أحد قضاة المالكية ونحوها، وكأنهم أنكروا على ما نقل عن مالك من إنكاره للقرعة وعدم اعترافه بها، كان وهو معذور. على كل حال كل يقول بحسب علمه. أحسن الله إليك. يقول: هل يدخل في قول الله جل وعلا: إلا أن تتقوا منهم تقاه مساعدة المشركين على المسلمين خوفا؟ يجوز ذلك إذا خاف المسلمون، إذا كان هناك مسلمون بين المشركين وكان هناك قتال بين المشركين بعضهم مع بعض، ففي هذه الحال المسلمون قد يدافعون المشركين مع المشركين، مخافة أنهم إذا انتصروا عليهم أذلوهم، يعني مشركون ومشركون، أحد الفريقين بينهم مسلمون، غزا بعضهم بعضا، فنقول لهؤلاء